القدس الإله الواحد أمين. نكمل موضوع الرجاء بعنوان جديد اسمه رجاء النمو. رجاء النمو أغلبنا بيوصل بعد فترة من كتر إحباطاته في نفسه أنه بيعتقد أنه وقف على كده وخلاص، يعني ما بيتغيرش، ما بيتقدمش. في ناس كتيرة تستكتر أنها تفكر هو ممكن أبقى أحسن يعني، والواحد يرضى بقى على حاله ويقول خلاص كده كويس أن احنا يعني عارفين ربنا. ربنا مش ما بيحبش الفكرة دي. ربنا يسوع حريص أن الواحد يكبر زي ما كل يوم بيكبر، كل يوم يتقدم في حياته الروحية. ومش صح أن الواحد يقبل نفسه على كده ويقف ويقول أنا كده تمام، كده يقف نموه، وده يتعارض مع خطة ربنا. هقرأ معاكم جزء من إنجيل يوحنا، يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيا وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأخصام. الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذ. أنا عارف أن النص مشهور لكن نحتاج نراجعه كل شوي. فكرة أن الواحد مش ممكن يجيب ثمر من نفسه، يعني مش هتقدر تتغير لوحدك، ومش هيبقى فيك فضائل لوحدك، مش هتتعلم الصبر لوحدك، مش قلبك مش هينضف لوحدك. مدخل التغيير هو الثبات في المسيح. المسيح هو الكرمة واحنا شوية أخصام، والأخصام بتلزق في الكرمة. الغصن اللازق هيطلع ثمر، اللي مرخرخ كده ومش لازق هيقع وهينشف وهيبقى حتة خشبة، وفي الآخر لازم يحرقوه لأنه ملوش قيمة أخرى. موضوع الثمر الروحي موضوع مهم، لمقياس حياتنا مع ربنا هو الكلمة دي. في ناس بتقيس حياتها مع ربنا بطريقة تغش روحها شوي، يعني في واحد ممكن يقيس حياته بكمية الصلاة وكمية الصوم أو كمية العشور والعطايا اللي بيطلعها، مش ده اللي يقيس الإنسان قدام ربنا، مش ده اللي هيوزن الواحد قدام ربنا. اللي يوزن الواحد فعلا قدام ربنا هو كلمة الثمر دي اللي بيستناها ربنا، لأنه لما تكون الشجرة شكلها حلو إنما ما طلعتش ثمر، طب بعدين إيه قيمتها؟ أي شجرة قيمتها الحقيقية في الثمر اللي فيها. ويفكرنا بشجرة التين اللي لعنها المسيح. شجرة التين شكلها حلو وشدت أنظار المسيح من بعيد، لما قرب منها لقاها كلها ورق، ما لقاش ثمر فما عجبتوش. احنا حياتنا مليانة ورق. ورق يعني ايه؟ يعني بنخدر ضمائرنا احيانا ان الواحد ما يبعدش عن الكنيسة، ان الواحد يشارك في الصوم باي درجة، ان الواحد يطلع العشور. انا مش بقول ان ده غلط، بس ده مش كفاية ان الواحد يعتبر نفسه بيرفكت يعني، لا. لان ربنا بيتكلم في نقطة تاني، بيقول انا عاوز ثمر، أنا مش عاوز ورق، أنا يهمني الثمر. الثمر ده نسمع عنه في رسالة غلاطي 5، يقول أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، تعفف. يعني حياتك الروحية تتقاس بالحاجات دي. لما محبتك تزيد فانت ممكن تسأل نفسك، يا ترى انا بحب الناس اكتر ولا اقل من زمان؟ انا بالي اطول ولا اقل من زمان؟ انا لطيف اكتر ولا بقيت بايخ اكتر؟ انا وديع ولا عصبي؟ انا ماشي في انهي اتجاه؟ لان الحياة الروحية لازم تثمر كده، ده اتجاهها الطبيعي. ويوحنا المعمدان لما قالوا الناس تايبين، يوحنا المعمدان ده كان زي السيف، يعني يقول كلام كده تقيل بس جميل. فقالوا الناس تتوب، طلعوا له الناس كلها في نهضة التوبة كده، وكانوا يقفوا طوابير عشان يتعمدوا. قال لهم انتوا هتهربوا من ربنا ازاي؟ ما ينفعش، مش ما تفتكروش ان انتوا جايين قدامي كده تتوبوا يبقى خلاص. لا، اصنعوا اثمارا تليق بالتوب. اما كانش التوبة دي تطلع ثمر يبقى مش كفاية. طب ده كويس ان هم طلعوا وراحوا لك الصحراء واقفين هيتعمدوا، ومنهم ناس عساكر قلبها حجر، ومنهم ناس لخبطة في حياتها كتير. قال برضو مش عاوزهم يقفوا عند دي، عاوزهم يبصوا على رجاء النمو ورجاء الثمر، لازم يثمروا. فسألوا طب نعمل ايه يعني؟ قال لهم شوفوا بقى، من له ثوبان فليعطي من ليس له، لا تشوا بأحد، اكتفوا بعلائفكم. وابتدى يديهم نصايح كلها حاجات عملية تدل على تغيير. مش كفاية الندم اللي جواكم، لا، لازم يحصل تغيير. عشان تبقوا توبتوا بجد لازم يبان عليكم تغيير. برضو في يوحنا 15 ربنا يسوع قال ايه؟ ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ساعات يحصل ايه؟ يطلع ثمر ويكون لسه مش طازة، وبعدين تيجي كده شوية هوا توقع الثمر كله، ويوقع الثمر على الارض وتيجي ما يتاكلش، خلاص لسه ما استواش، يبقى زيه زي قلته. فممكن الثمر يبتدي ولا يدوم، خدين بالكم، يبقى ثمرة لسه مش طازة مش مستوية، فملهاش لازمة برضو. فساعات الفضيلة تبقى ابتدت فينا بس ما استويتش. فحاسب مش بس الثمر ده، احنا عاوزين ثمر وثمر دائم. تأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسم. غرضي بقى دلوقتي ان احنا نمشي في خطوات الثمر، نشتغل فلاحين شوي عشان نوصل لثمر في حياتنا. بقى نعتبر كل واحد فينا شجرة كده، نوصل له ازاي؟ ازاي يحصل التغيير الحقيقي من موقعنا دلوقتي؟ مثلا خلال شهرين الصوم ممكن يحصل تغيير، او ممكن في شهرين يحصل ثمر، ممكن في سنة، ممكن يعني تكتسب حاجة جديدة. طبعا ممكن. هو ده الرجاء بقى، رجاء النمو ورجاء التغيير، انك ما تستبعدش، ما تقولش لا انا فين وطول الانا فين، انا فين والمحبة فين. لا، قول له يا رب انا هشتغل معاك بس انا عيني على الثمر زيك، مش هقبل غير انك تطلع ثمر مني، لازم تطلع فيه حاجة جديدة. هنمشي في 5 خطوات، خطوة الغرس، وخطوة السقي، وخطوة نسميها نزع الأشواك، وخطوة اسمها التنقية، وبعدين أخيرا انتظار الثمر. نمشي في خطوة خطوة كده ونشوف تمشي ازاي كل خطوة عشان نوصل إلى ثمر حقيقي. أولا خطوة الغرس. الغرس دي يعني بتحط البذرة. البذرة دي ممكن تبقى كلمة سمعتها في وعظة، آية قريتها في كتاب، صلوة صلتها من قلبك، دي الغرس. يعني البذرة نزلت أول مرة كده على الأرض. بولس لأنه كان بيدخل على مجتمعات جديدة عليه خالص، كان بيقول أنا غرست. غرست لأنه first hand، يعني ما كانش في حد قبله. يجي أبولوس بعد منه يقول وأبولوس سقى، فاهمين؟ يعني واحد ابتدى والتاني كمل عليه. واحد كلم مع إنسان عن ربنا لأول مرة واحد تاني ابتدى يتابعه عشان يكبر في ربنا. اذا في خطوات اهي. فالغرس معناه استقبال البذرة. وده يفكرنا بمثل الزارع لما يقول خرج الزارع ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، وسقط بعض على الصخر، وسقط آخر في وسط الشوك، وسقط آخر في الأرض الصالحة. أربع أراضي كانت بتستقبل البذور، بس واضح أنه في أرض واحدة هي اللي نبتت أو هي اللي أثمرت في الآخر. الثلاثة الأولانيين بعضهم نبت بس ما طلعش ثمر، فما تحسبوش برضه. بعضهم نبت يعني طلع شجر منظر لكن ما طلعش ثمر، والخوف كل الخوف نكون كده. الأرض الأولانية ما طلعتش حاجة خالص، لأن البذرة على الوش والطيور بتيجي تشيلها، فالكلام زي ما بيدخل زي ما بيطلع. واحد لا بيصلي ولا بيقرأ ولا بيروح كنيسة ولا، يعني القضية مش شغلة خالص. الأرض التانية والتالتة الحجر والشوك دول نبتوا يعني طلعوا نبات، إذن الغرس اشتغل، البذرة اتغرست ونبتت. إنما الأولانية ملهاش جدر فالشمس طلعت حرقت النبات، والتالتة دي التانية اللي هي الشوك النبات طلع أكتر كمان إنما مش لاحق يشد مية، لأن الأرض الشوكية دي بتاكل بتسحب المية من التراب، فالنبات اتخنق لأنه مش قادر يطلع، فبرضه ما طلعش ثمر. الأرض الصالحة طلعت ثمر باختلاف درجاتها 30 و60 و100. إنما البداية عند الكل هو الغرس. الغرس ببساطة يا جماعة يعني استقبال الرسالة، لأن البذرة هي كلمة ربنا، تستقبلها من فم إنسان، تستقبلها من الإنجيل، تستقبلها من شريط كاسيت، تستقبلها من موقف بيحصل في حياتك، ده الغرس. وبعدين خلي بالك في استقبال على الوش كده يعني بس تسمع بس، وفي استقبال يدخل على جوه. اللي جوه ده هو اللي بيطلع شغل، انما المعلومه ما بتطلعش كتير، مجرد انك خدت الكلام كمعلومه. ده زي البذره اللي على السطح دي ما تطلعش نبات، وما اسهل ان الطير يجي يسحب. في رساله يعقوب ياكد على الفكره دي، يقول ايه؟ اطرحوا كل نجاسه وكثره شر، يعني شيلوا الحاجات الكبيره الملخبطه اللي في حياتنا دي، فاقبلوا بوداعه الكلمة المغروسة. اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، يعني في واحد يبقى قاعد كده بيسمع كلمة ربنا وديع وهو بيستقبل. وديع يعني ايه؟ يعني بياكلها اكل، بيسمعها باشتياق، متحمس قوي يعملها، الكلام داخل فعلا من ودانه على قلبه عدل. غير طبعا واحد تاني متململ وعمال يسرح وعمال يفكر في 100 حاجة، تأثير طبعا مختلف. اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة، خليها تتغرس، القادرة أن تخلص نفوسكم. ما هو الغرس بداية الخلاص، بداية الثمر. فإيه رأيك أن كلمة ربنا دي هي اللي هتعمل كل حاجة بعد كده؟ هي اللي فيها المعجزة، البذرة دي اللي داخلة دي، الآية اللي داخلة، الفكرة الروحية اللي داخلة دي، قادرة على خلاص نفوسنا، هي دي اللي هتوصلك في الآخر. بس مطلوب منك تستقبل صح. في المزمور يقول مغروسين في بيت الرب، مغروسين في ديار إلهنا يزهرون، برضو زي يثمرون كده، يعني ربنا يبص علينا كده يقول يا سلام ولادي دول مغروسين في بيتي ومزهرين، مطلعين زهور ألوانهم حلوة وشكلهم حلو. الغرس ده نبسطه في كلمة عملية، نقول التلمذة. خليك تلميذ نجيب. كلكم كنتوا في يوم من الايام تلاميذ، وكان في تلاميذ متفوقين، وكان في تلاميذ عاديين، وكان في تلاميذ خيبانين. ما تخلونا نعتبر نفسنا في مدرسة ربنا، في بيت ربنا كلنا تلاميذ. يمكن ما كنتش انت متفوق في الدنيا، ما فرقتش كتير صدقني، بس لازم تبقى متفوق في بيت ربنا. ما تقبلش انك تبقى تلميذ عادي او تلميذ خيبان، تبقى ظلمت نفسك للابد. انت ظلمت نفسك شوية لما خدتش الدراسة جد، فتعبت شوية يمكن في حياتك وربنا ستر وعدت. انما في التلمذة الروحية عندك فرصة انك تبقى تلميذ متفوق. ليه تقبل انك تبقى تلميذ عادي او تلميذ خيبان؟ ليه؟ اولا هي مش محتاجة اي كيو، ومش محتاجة معلومات قديمة، ومش محتاجة حاجة، كلام ربنا سهل. بس هي ببساطة درجة الاهتمام بيه قد ايه، هي دي اللي هتفرق في التفوق. وما نقصدش معلومات على فكرة، اظن انتوا فاهميني، ما نقصدش واحد عارف معلومات كتيرة، لا، الموضوع مش معلومات، موضوع اهتمام، اهتمام بكلمة ربنا. الفكرة الروحية اللي بتتقال او التعليم اللي قاله المسيح او المثل اللي حطه ربنا شغلك قد ايه، ما اثر على تفكيرك قد ايه، هو ده، دي التلمذة الصح، ده التفوق بقى. وهنا يجي الغرس، تلميذ المتفوق الكلمة بتتغرس في قلبه، وبدل بتتغرس قادرة ان تغيره، قادرة ان تصنع منه قديس، قادرة على خلاص نفوسكم. والتلمذة ليها اشكال، يعني مثلا التلمذة على الكنيسة، احنا كده انتوا تلاميذ في الكنيسة، كنيسة عاملة اجتماع، عاملة مؤتمر، عاملة، فانت بتيجي الكنيسة تتعلم، دي تلمذة، تلمذة جميلة قوي ومفيدة جدا. ولو كنت حريص عليها، في واحد حريص ان يبقى في اجتماع اسبوعي في حياته قبل شغله وقبل اي حاجة، ليه؟ دي تلمذة، هو خايف على ابديته، فما يسيبش الاجتماع للظروف، وما يسيبش المؤتمر للظروف، لا، بدل في فرصة يتعلم يتعلم. وفي واحد الموضوع ده خليها بظروف، ده العادي، وفي واحد مش في باله الموضوع خالص، ده أقل من العادي. التلمذة للإنجيل، كلنا عندنا أناجيل في بيوتنا، في واحد وقت الإنجيل وقت مهم، مهم قوي، لا يقل أبدا أهمية عن وقت الأكل ووقت الشرب، فيقعد مع الإنجيل زي ما بيقعد يتعشى، ويأخذ الكلام بنفس، ويخطط في الإنجيل، ويمكن يحفظ آية وبعدين يقلب يشوف إيه الآية دي مش فاهمها، يجيب منها شاهد تاني، ويفتح يمكن كتاب تفسير، يدور على حد يشرح له. تلميذ نجيب، تلميذ متفوق، الإنجيل المقرر عندنا كلنا ومقرر للعمر كله، بس كم واحد واخده باهتمام؟ ده اللي هيفرق في الغرس. والغرس زي ما قلت لكم تاني، لو مشي صح الباقي كله يمشي صح، غالبا لو ابتديت صح هتلاقي الحكاية تكر بسهولة بعد كده. التلمذة على القديسين، احنا كنيسة تعشق القديسين، لكن للأسف أغلب الناس بيتعاملوا مع القديسين على أنهم أولياء الله الصالحين. أقصد إيه؟ أقصد يعني عاوزين بركتهم، لكن فكرة التلمذة عليهم بعيدة عن ذهننا. لا، القديس ما هو إلا تلميذ نجيب ببساطة كده. عارف لما يكون واحد في سنة أولى وبيسأل واحد شاطر في سنة تالتة، كنا في الجامعة كده، الجماعة المتفوقين اللي سبقنا بسنة سنتين نحب نأخذ رأيهم، بيذاكروا من إيه؟ بيذاكروا في إيه؟ بيحلوا الامتحانات إزاي؟ خبرة اللي قبلنا، واللي قبلنا طبعا مش هنسأل واحد مدبلر، يعني مش شطارة، يعني هنسأل واحد متفوق. فأنت النهاردة محاوط بكمية قديسين كلهم متفوقين، وبرضه هنا له ذكاء وله علم دنيوي، والحكاية أبسط من كده، ومنهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم الفقير ومنهم. فأنت لما تسأل أنبا برام عشت إزاي، ماري جرجس عشت إزاي، أبانوب عشت إزاي، ماري مرقس، العدرة، دول بيجاوبوا بحياتهم. فأنت قدامك تلمذة على القديسين، ده الأيقونة نفسها بتاعت القديس بتقول حاجة. دايما أقول مثلا صورة مريمين اللي رفع إيديه طول الوقت، ما هي بتقول حاجة، لأن ده أهم حاجة عملها، هي اللي خلته قديس عظيم، هي اللي خلت المعجزات بالألاف على اسمه لغاية دلوقتي. قضاها صلى، كانت أهم حاجة في حياته يصلي، تم، هو درس من صورة تلمذة. التلمذة على أب الاعتراف، هل أنت بتستفيد من اعترافك؟ هل بتبقى حريص تاخد الكلام اللي يتقال وتعمله مهما كلفك؟ صدقوني لو في اعترافاتنا، ولو حتى كل مرة كل شهرين ثلاثة، كل اللي يقوله أبونا، والأباء ما بيتكلموش كتير دلوقتي، كل اللي يقوله تاخده باهتمام وتعمله، انت هتطلع سلمة سلمة كأنك طالع على السما جري من اعتراف لاعتراف. وظن حكيت لكم مرة حكاية الاثنين رهبان اللي داخلين يعترفوا عند راهب مشهور قديس. فاتنين اتقابلوا على الباب كده، فقال له ابونا عندي سؤال كده صريح شوية، هو قدسك بتستفيد من الاعتراف؟ فقال له اخطيت ابونا بستفيد. قال له قوي يعني؟ قال له قوي قوي. قال له اصلا يا ابونا مش بستفيد خالص. وبعدين سأله قال له هو انت بتستفيد ازاي؟ يعني بتعمل ايه عشان تستفيد؟ قال له ابونا انا اتعودت لما ادخل على الاعتراف اقول الكلمتين الوحشين اللي عندي وبعدين استنى اسمع واللي يقوله ابونا كأن المسيح هو اللي بيقوله، اخده انفذه مهما حصل لان المسيح قال لي كده. فابونا التاني قال له فهمت، انا اساسا ما ببقاش فاكر ابونا قال لي ايه. واضح الفرق؟ ادي الفرق في الغرس، ان واحد بيتلمز، فلما ابونا مثلا يقول له كل ليلة اقعد شوية مع نفسك وراجع نفسك وراجع يومك، ياخدها يعملها خلاص، مش ياخدها كده طب نبقى نشوف نبقى نشوف طب انت جيت ليه. لا، زي واحد يروح للدكتور وبيشكي وبعدين الدكتور يكتب له روشتة، يطلع بالروشتة يقول ايه برضو دكتور كويس. ايوه دكتور كويس، وبعدين وبعدين هتعمل ايه بالروشتة؟ طب ورحت ليه وكشفت ليه؟ ساعات احنا بنتعامل مع الامور دي بطريقة سطحية. لو عندنا تواضع حقيقي وتوبة صادقة، اي كلمة بتتقال مهما كانت بسيطة هتأثر فينا كتير، هتأثر فينا. افرض ابونا بيقول لك خد بس الصيام اللي جاي جد شوي، ويمكن ما قالش تفاصيل، طب ما تخلي الفكرة بس شغلاك ان الصيام ده عاوزه جد، خدها جد جد، شوف انت بقى انت كنت متدلع في ايه وعاوز تبقى جد في ايه، خلاص هتلاقي نفسك طلعت خطوة على طول لقدام. اذا التلمذة هي الغرس، والغرس هو اساس الثمر في الاخر. يعني عاوز تلاقي تغيير في الاخر، اشتغل، ابتدي صح، اغرس صح. تاني خطوة السقي، الووترينج. ده اي زرع في الدنيا بيتسقي، يا اما مية مطر يا اما مية زراعة، لكن ما فيش زرع بيطلع لوحده. في بلاد ربنا مديها مطر تلاقي ما حدش بيتعب، بالكاد يرشوا البذور ويناموا والمطر يشتغل. المهم يكون في سقي، يكون في مية. هي بالبلدي كده المينتننس بتاع الموضوع، الاستمرارية. دي المشكلة التانية بقى في حياتنا، ان كتير مننا يبتدي وبعدين مسافة اسبوع اسبوعين وتلاقي ايه كل حاجة وقفت تاني. ناس تقول بعد الخلوة او المؤتمر اتحمسنا شوية اشتغلنا يومين وراحت، بعد الاعتراف خدتها جد اسبوع وخلصت. وده بالظبط زي واحد حط البذور وسقى يومين وبعدين كسل وقعد، طب ما هو اللي عمله كأنه ما عملوش، وفي الآخر مفيش ثمر. ما فيش ثمر لأنك ما كملتش، مش لأن البذرة فيها عيب، لأنك ما انتظمتش في عملية السقي. بولس بيقول أنا غرست وأبولو السقى، فالموضوع محتاج صيانة وانتظام. أنت ابتديت حلو تخدم مثلا، قربت من ربنا، خدت خطوة لقدام، كملها، امسك فيها، انتظم عليها مهما كلفتك. انما اللي يقرا الانجيل مره ويغيب شهر، طب ما هو مش هيقدر يتقدم روحيا، مش كفايه. ولو فضل يقول كفايه ان انا بقرا كل شهر مره، لا مش كفايه، مش كفايه، او مش هيلاقي تغيير واضح، هيبقى مورقه، يعني هيبقى شجره شكلها مش بطال بس ما فيهاش ثمر. مش ده اللي ربنا يسوع عاوزه. بيقول يثبت فيا يأتي بثمر، يثبت دي عاوزة سقي، عاوزة مية. فمزمور واحد اللي أغلبنا بنصليه في باكر يوصف الراجل اللي يطلع ثمر، فيقول يكون كشجرة مغروسة، شوفوا مغروسة دي نمرة واحد، عند مجاري المياه، دي نمرة اثنين، يبقى مغروس صح جذوره تحت والمية متوفرة، مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه. طبعا النتيجة ايه؟ تلاقي ثمر طبعا، من اما يجي الموسم تلاقي الشجرة دي مثمرة مش مورقة. وورقها لا يزبل كمان، يعني ايه الصيام ما بيقفش والصلاة ما بتقفش والخدمة ما بتقفش، لكن المهم الثمر هو اللي بيطلع، لانه مغروس عند مجاري المياه، يعني منتظم في حضور القداس، منتظم في حضور الاجتماع، منتظم في خدمته، مبرمج نفسه انه بيتسقي بريت معين. اللي بيتسقي بانتظام ده هيطلع في حياته ثمر طبعا. يقول في أرمية 7:17: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب والرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه، نفس الفكر، وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر. يعني إيه؟ ما تخافش من الحر الشجرة دي، أصل عارفين الحر على بعض المزروعات يخنقه لأنه ينشف الزرع. إمتى؟ لو المية مش كفاية، إنما لو الحر شديد والجدر بيسحب مية تمام عادي. ده احنا حتى نقول لما يبقى يوم حر قوي اشربوا مية كتير عشان الكلى ما تتعبش، ولا عشان العرق الزيادة. الزرع كده لو جت ايام حر، يعني ايام تجارب تقيلة، بس في كمية مية كويسة، ما تخافش مش هيحصل حاجة على زرعتك، هتكمل وهتثمر برضو. ويكون ورقها اخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الاثمار. يبقى طلعت ثمر، يا بختها، لان هي دي الارض الجيده اللي المسيح طوبها في الاخر وقال انا عاوزكم زي الارض الجيده، عاوز ثمر. فاشعياء 27 يقول: انا الرب حارسها، كان بيتكلم عن شجره او كرمة، لا شجره اليهود، اسقيها كل لحظه. ربنا هنا قال انا الفلاح، انا الحارس، انا بسقي الارض بنفسي، اسقيها كل لحظه. دي امتى؟ لما يكون ربنا بيكلمك طول الوقت. هو فعلا بيعمل كده، بس هو الواحد مش بيستقبل. لما يقول انا واقف على الباب واقرع، اسقيها كل لحظه، صوت ربنا مش بعيد، بيكلم ربنا. لئلا يوقع بها احد احرسها ليلا ونهارا. يبقى ربنا عاوز يسقي الواحد بانتظام. الميه ببساطه معناها الشبع الروحي، ان الواحد بيشبع بربنا، بينشغل بربنا، بيركز في ربنا وبشكل منتظم. يبقى البداية قوية والاستمرارية قوية. البداية ديب مغروس، وعلى عملية الانتظام والاستمرار ليها برنامج محدد. وعلى فكرة النهاردة في أي بروجكت كبير، نجاح أي مشروع ضخم بيعتمد على النقطتين دول: البداية الصح والانتظام والاستمرار الصح. مش بس البداية الصح، ساعات بتبتدي فكرة عملاقة ويحطوا أساس تمام وعتاولة بس يعملوا مشروع، وبعدين تلاقيه باظ. ليه؟ المينتننس بتاعه، مفيش صيانة، مفيش استمرارية مظبوطة. اللي استلموا بعدهم عشان بقى يورك تاوت كده، يعني مشوا الدنيا، ما وقفت، لكن هي في الاول كانت مظبوطة قوي. فمهم قوي عملية الانتظام دي. ربنا يقول: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد. طب انت بتشرب مية، تصور معايا كده انه قراية الانجيل اللي بنعملها دي زي بق مية. انت بقالك اسبوع ما اخدتش بق مية. هي فعلا كده، ما تقرأ الانجيل زي اللي بيشرب مية، ولما تشرب مية كتير تبقى صحتك كويسة، أو بتاكل أكل فتأخذ كل بنفس. السقي ده ممكن نعتبره في فكرة واحدة عشان برضو ما انتهش، هي فكرة الجهاد والتدريب. احنا قلنا الغرس هو التلمذة، فاكرين؟ السقي هو الجهاد. يعني انت سمعت كلمة حلوة، يلا اشتغل بقى، اعمل حاجة بقى، سمعت استقبلت، طيب يلا بقى نشوف هنعمل ايه، خد تدريب واطلع بيه. التدريب ده ممكن يمثل في القانون الروحي. القانون الروحي يعني البرنامج اللي انت هتعمله لنفسك تمشي عليه. كل واحد ماشي ببرامج، واحد بيصحى الساعة كذا، يلبس، يغسل وشه، يلبس، وبعدين ينزل يركب عربيته يروح شغله، يقعد 10 ساعات، يرجع. مفيش حد ماشي من غير برنامج في الغالب. طب ما هو البرنامج ده لازم يحصل له ريبروجرامينج، ريسكادولينج، لازم تعيد النظر فيه، لان البرنامج ده فاضي من ربنا، البرنامج ده فقير جدا بربنا. البرنامج ده ينجحك كشخص في الدنيا بس ما ينجحكش كتلميذ متفوق عند ربنا. ما تيجي بقى ان ايه نحشر الحتة الروحية، لا بين غسيل الوش وبين اللبس هصلي باكر، في العربية هكمل او هسمع شريط او هقول مزمور او هصلي صلاة يسوع، في الشغل كل ساعتين هنادي على ربنا كده في دقايق، وانا راجع من الشغل في العربية اصلي تاني او احط شريط تاني في صلاة او تسبيح عشان ما فيهاش دماغ، لما ارجع هريح وهاكل وهحكي مع الناس وبعدين امسك الانجيل واقعد اقرا. ما تحط ربنا حط في يومك، ولا انت فاكره هيجي لوحده؟ لا ما بيجيش لوحده، لازم تسقي. فانت لازم تبص على يومك كده وتحط قانون تطعمه ببرنامج روحي، تحط الانجيل والصلاة والوعظ عشان تكبر. المتابعة هنا مفيدة قوي، زي ما الغرس تلمذة المتابعة مفيدة جدا. برضو الاطباء هنا فاهمين ان اغلب الامراض دلوقتي مش كفاية الكشف الاولاني، انما مهم جدا مش اقل اهمية الفولو اب، لانه من غير فولو اب غالبا بتخسر واحتمال كبير ما تكملش، لكن مع الفولو اب لا النتائج بتعلى قوي بقى. طب ما تخلي في حد يفولو اب، خلي حد يتابعك، هي دي فكرة الاعتراف ببساطة، يشجعك. وحتى لو دخلت دقايق وقلت له كله تمام والدنيا ماشية يقول له طب ربنا معاك ويصلي لك وخلاص، بس مهمة برضو. ولو عندك سؤال هيجاوب، ولو في مشكلة هيشوف يعملها ازاي، ولو الدوز عالي ولا قليل هيظبطه، يبقى انت ماشي صح. فكرة الاجتماعات والخدمة، اربط نفسك مش بس في يومك بحاجات روحية، في اسبوعك بحاجات روحية. على مستوى الاسبوع يبقى في اجتماع او في خدمة، في التزام ما تجاه الكنيسة. الالتزام ده ليك قبل اي حاجة، ده اللي هيكبرك. يبقى اول نقطة كانت الغرس، والتانية السقي، ثالث نقطة نزع الاشواك. نزع الاشواك دي باينة في مثل الزارع. ساعات يحصل ايه؟ النبات وهو بيطلع كده يكتشف الفلاح ان في حاجات في الارض ما كانتش باينة في الاول، خلي بالكم ما كانتش باينة في الاول، مش دايما بتبان، لكن النبات وهو طالع طلع نباتات غريبة في الارض، زي مثل الزوان والقمح. ربنا يسوع زرع قمح وجه الشيطان زرع زوان وابتدوا يكبروا مع بعض. وهنا في المثل بتاع الزارع قال في ارض فيها شوك، النباتات الشوكية اللي زي الصبار تلاقوا جدورها غويطة جدا وتلاقوا جدورها تسحب اي نقطة مية، عشان كده دي نباتات معمرة حتى في اقصى الظروف في الصحراء، انما ما تسمحش لنوع تاني من النبات يطلع جنبها، ما بتسمحش لنبات اخر ينبت جنبه. فربنا يسوع شرح لنا الشوك وقال لنا الشوك ده كتير قوي ومش هيسمح لحاجة جنبه. ايه الشوك يا رب؟ قال الذي سقط على الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها. ثلاث مصايب كبار هم الشوك، هموم وما اكثرها في حياتنا، غنى طمع يعني، لذات. بس دول كافيين ان هم يفطسوا اي نبات، ما فيش حاجة هتطلع جنبهم طبعا. مع دول عاوز بقى محبة فرح سلام طول، انا لا ما انسى بقى خلاص، طالما في هموم وغنى ولذات يبقى الواحد اتخنق خلاص. وهو ده الواقع اللي لو بصيتنا في حياتنا هنلاقي تقريبا هي دي المشكلة، ان احنا عاوزين ربنا وبنحب كلامه ونفسنا نتحسن بس ما فيش بروجرس واضح عشان الثلاث كلمات دول. يا مهمومين، يا بنجري على الغنى، يا بنتلذذ بالدنيا زيادة، والثلاثة في الآخر مش مدينا فرصة نثمر. تبص على قلبك من 10 سنين تلاقيه زي ما هو، ما كانش نشف شوي، لكن ما فيش فرق كبير. فهنا الشطارة بقى انك تنزع الأشواك، وعملية نزع الأشواك مش سهلة. ليه؟ لأنك لازم تنزعها من جدورها، خلي بكره. يعني إيه؟ يعني لو قطعت الصبار من فوق كده على الوش هيطلع تاني، ما عملتش حاجة. فالقصة أنت لازم تغير طريقة تفكيرك، هي دي الجذور. الجذور دايما هنا، أنت نظرتك للفلوس لازم تتغير عشان الجاري وراها زيادة ده يقف، عشان الهم يقل. نظرتك للذات لازم تتغير، وتعرف ان اللذات دي مش لذات خالص، دي حاجات مدمرة اغلبها. دي غير الاكلة الحلوة والقعدة الحلوة، لا ما اقصدش كده. اللذات يعني الشهوات الغلط اللي تبعدك عن ربنا، دي كلها حاجات مضرة. فلما تغير دماغك تخلع الحاجة من جذورها فتتحدى، تقاوم صح، لانك اقتنعت ان الحاجات دي مؤذية معطلة مش هتخلي الثمر يطلع. فهنا نزع الشوك لازم يطلع من جذوره، وكل ما شلت الحاجة من جذرها كل ما ضمنت النبات هيكبر وهيثمر وهيتمتع بالمية اللي نازلة عليه وهيستفيد من كل وعظة ومن كل آية. ليه؟ لأن ما عادش في شوك يسحب ده كله يخنق. عشان كده ربنا يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب. هي بالضبط زي ما بنقول كده، مش هتسمح بحاجة جنبها. لو حبيت الدنيا ما ينفعش تحب معها ربنا، ما ينفعش. يدي لأن محبة الدنيا ما بتسيبش مساحة لحد يحب ربنا. فإذا أنت لازم تنتبه للحتة دي، ما ينفعش تغرق في الدنيا همها وغناها ولذتها وبعدين تقول عاوز ثمر. لا ينضجون ثمرا، ما بيستوش. من هنا تيجي نزع الأشواك، عاوز عملية فيها قطع، فيها بتر، فيها إرادة، فيها تحدي. إن أعصرتك عينك فاقلعها والقها عنك. للأسف أغلبنا وأنا منكم يعني ما بنعرفش ناخد القرارات الحازمة قوي في حياتنا الروحية، ما بنعرفش نعمل دي، مش بنعرف. بس في حاجات كتيرة محتاجة كده، عملية القطع دي، انك تنزع الشوك نازع، دي عملية عاوزة إرادة وعاوزة قرار. مش هعمل كده تاني، هبطل كذا، هبتدي كذا، هختصر المواعيد، ايا كان القرار اللي هتاخده. خير لك ان تدخل الحياة اعور، يعني لو انت تعبت يومين في الدنيا احسن جدا من انك تفقد الابدية. هتقول ما انا ضيقت على نفسي زيادة كده، لا، ما تطبطبش على نفسك. خير لك ان تدخل الحياة الابدية اعور، هو ما فيش عور في السماء، خلي بالكم. هي العملية مجازية، يقصد بها ايه؟ انت حتى لو عشت تعبان هنا في الدنيا، ما هو اعور دي هتبقى في الدنيا بس، يعني هو ما يقصدهاش في الحرف، لكن تجاوزا لو واحد قفل عينه فتح عين، طبعا كده تعبان مش مرتاح، انما في سبيل انه بينقذ حياته. واضحة الفكرة؟ فاذا ضيقت على نفسك وخدت قرارات احسن جدا من انك تفقد ابديتك، لان الابدية مرتبطة بالثمر مش بمجرد النبات او الورق. نزع الاشواك ممكن ياخد ثلاث افكار اساسية. واحد، الهروب من الخطيئة. عشان تنزع الشوك لازم تهرب من الغلط، تتجنب الاسم. في آية بتقولي وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح، يعني كل اللي بياخد اسم المسيح على نفسه لازم يعمل مسافة بينه وبين الشر، يتجنب الكلمة الوحشة، النظرة الوحشة، المكان الوحش، الحاجة الوحشة، يتجنبها، يهرب. لأن القطع ده هو نزع الشوك، هو ده اللي هيخليك تتغير، هو ده اللي هيخليك تثمر، هيخلي منك واحد تاني وفرصة مش بعيدة. الهروب ده كل واحد بيختلف من واحد للتاني، في واحد مشكلته شخص، في واحد مشكلته مكان، في واحد مشكلته الفلوس، الهم جاي منين، اللذات جاي منين، حاسب وظبط وراقب. تاني نقطة، فحص النفس المنتظم. الفلاح الشاطر بعد ما ينزع الأشواك يرجع يتمم كل شوية. ليه؟ يجوز في أشواك ما تشالتش عن آخرها، والنبات الشوكي لو تساب منه حتى قد كده يرجع ينبت تاني، فهو عاوز يراقب كل شوية، هو أنا سبت حتة ولا لا. اوعى تسيب حتة، اللي بيسيب ديول للخطايا الخطايا بترجع تاني. فالنزع لازم يكون نزع محكم، وعشان يبقى محكم لازم تفحص تراجع كل شوية. أنا موارب الباب، أنا سايب تليفون، أنا العلاقة لسه ما انتهتش، أنا الموضوع ده ما تقفلش، يبقى أنت ما عملتش كتير. انزع الشك عشان تلاقي نتيجة فعلا. ثالث فكرة، تحدى المشغولية. تحدى المشغولية والشهوات، أو يعني حارب المشغولية. مشكلة برضو أغلبنا يا جماعة أن احنا بنجري زيادة ومشغولين زيادة، وللأسف المشغوليات بعضها مهم وبعضها مش مهم. يعني التلفزيون مثلا شاغل ناس كتير، بس هو حاجة مش مهمة قوي. يعني القضية مش بس شغل، التليفونات تلات ارباعها ممكن تختصر. الأماكن اللي بنقعد نطلع فيها ونقضي فيها وقت عشان ناكل ونتخانق الحاجات دي كتير ممكن تختصر. في مشغوليات كتيرة احنا شغلنا بيها نفسنا، بس هي ملهاش قيمة كبيرة، لا في راحة البال ولا في حاجة. احنا مش بنتكلم عن مشغولية طبيعية كويسة، كل ونام واشتغل، بس هيفضل في عندك وقت لو عملت الحاجات الأساسية. تحدى المشغوليات المزيفة وحد المشغوليات الزائدة. ما ينفعش تبقى مدمن شغل، لا، مش هتثمر، مش هتتغير، مش هتحس بحياتك، مش هتتمتع بحياتك، وممكن تفقد أبديتك حتى لو كنت غرست وسمعت كلمة حلوة من ربنا. فحاسب. فالواحد لازم كل شوية يعمل ريموديلينج، يبص على حياته ويقول لا أنا انشغلت زيادة كده، أنا مش لاحق أتكلم مع ربنا، أنا مش عارف أصلي، أنا كده اتسرقت، عاوز ألحق نفسي. خدنا كم خطوة؟ قربت خلص، قربنا نثمر خلاص. الغرس والسقي والأشواك. رابع نقطة، الكلمة اللي قالها ربنا يسوع، كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر إيه؟ ينقيه. لما يبتدي الثمر يطلع، خلي بالكم احنا دخلنا خلاص اهو داخلين على الثمر. تعرفين الشجر يجي موسم كده تلاقي مثلا الزيتون اخضر خالص وهيطلع اسود في الاخر، ما فهمش قوي، بس يعني بيطلع حاجات كده مقدمات ثمر. يعني يعمل ايه الفلاح الشاطر لما يلاقي مقدمات ثمر، بشاير ثمر، ابتديت اهو تاخد خطوة كويسة، ما يقفش ساكت ولا يكتفي حتى بالسقي. يعمل ايه البرونينج ده؟ يعني يقلم الشجرة، يهذبها. تلاقيه بقى، وكل شجرة هنا ليها نظام، تلاقي مثلا يجي الفلاح الشاطر يقصقص حاجات كتير قوي ويكحت حاجات كتير، يعني ليهم طريقتهم كده. ده هنا مش مية بقى، الموضوع ما بقاش مجرد مية، المية شغالة من بدري والغرس خلصناه، انما تلاقيه يشتغل مع الشجرة بمزاج. والفلاح الشاطر عارف يعمل ايه. وساعات منظر الشجرة يبقى مش لذيذ لما يقلموه زيادة، قصقصوه زيادة، لكن يطلع انه بعد شهرين ثلاثة القصقصة دي خلت الشجرة جميلة. بعد فترة يبان بقى ان القصقصة اللي حصلت دي جابت نتائج هايلة. تهذيب ده، تقليم. فهنا ينقيه، دي القصد منها، انه ربنا يسوع بقى كفلاح شاطر يجي يشيل الحاجة اللي مش مظبوطة، الثمرة اللي طالعة ملوية، الغصن اللي مش اللي بيسحب مية على الفاضي. هو عارف بيعمل ايه. يقول انتم انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. برضو هنا التأليم ده شغلانة كلمة ربنا. اديكم مثلا، انت دخلت الخدمة، ده غرس، حطيت رجلك في جو خدمة عشان برضو تستفيد روحيا، دي خطوة كويسة قوي. بقيت بتحضر اجتماع، بقى فيه سائي، بقى في سائل، الخطايا الكبيرة ابتدت تشيلها، بقى في نزع أشواك. وبعدين وانت قاعد بقى في الخدمة وفي الاجتماع تكتشف انك فيك حتة غلط جواك، انك بيهمك قوي كرامتك جوا الخدمة، او انك كل اللي شغلك رأيك في الخدمة او مركزك، دي عاوزة تقليم بقى. كويس قوي انك بتخدم، وكويس قوي انك بتتسقي تشرب مية، انما ايه رأيك في حتة جوا كده عاوزة تتهذب؟ فكر انك انت، هما ليه ما خدونيش رئيس في الخدمة، هو انا ولا فلان احسن، الحاجات دي ملهاش لازمة، هتعطل الثمر، تعال نهذبها ونقلمها ونشيلها عشان الثمر يطلع. فاحنا ما وقفناش الاجتماع ولا الخدمة ولا المية ولا الشوك، كله شغال، بس بنضيف خطوة تاني، خطوة كده فاين فاين تاتشز كده، تنقية والتهذيب والتأليم. ودي عاوزة ايه؟ انت بإيد ربنا بتشتغلوا فيها دي، بتراقب نفسك وتهذب. عشان كده يقولوا قلبا نقيا نخلق فيها الله. مش كفاية انك بقيت جوه الجو وجوه الارض، لا، انت بتقول له رب انا عاوز بقى من جوه كمان نظيف، عاوز قلب نقي. انت بتقول ينقيه ليأتي بثمر اكثر. انا الثمرة اللي طلعت شكلها مش عجباك، كويس ان وصلنا لثمر، بس مش كفاية، انت عاوز ثمر اكثر او ثمر افضل. وعشان ثمر افضل او اكثر لازم يحصل تنقي. البرونينج ده يهذب، او بمعنى اخر يضع سمادا. دي قالها المسيح في مثل تاني. ساعات يجوا في مرحلة معينة تلاقيهم ايه، يحطوا سماد على الارض او يحطوا مواد كيماوية معينة تساعد في الثمر. ودي انا ما فهمش قوي، بس اعتقد ان مش دايما في اول الزرع، ساعات في نص الزرع، يعني ليها مواعيد عند الفلاحين الشاطرين امتى يضيف المواد اللي تشجع بقى الثمر. فربنا يسوع في مثل بتاع لوقا 13 ده، لما بيقول بقالي 3 سنين باجي ادور على ثمر ولا اجد، ما كفاية، فالكرام قال له لا طول على بالك السنة دي، بس انا هعمل الاتي، انقب حولها، انقب دي نزع الشوك، ها، انقب حولها واضع زبلا. الزبل ده اللي هي فضلات الحمام وفضلات بعض البهايم، اللي هو السماد البلدي في بلادنا. واضح ان عملية التنقية تمشي دايما مع نزع الشوك. انت بتشيل الغلط وبعدين بتهذب اخلاقك، بتهذب الجو اللي انت فيه، بتصلح الغلط. فانت محتاج تضيف نوع من التهذيب لأفكارك، لمشاعرك، لنظراتك، لأهدافك. الحاجات دي كلها عاوزة ايه؟ تهذب. كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. خلي بالك لما الثمر يبتدي يطلع انت كمان بتتحمس، ان الحكاية ابتدت يبان لها شكل، بتفرح انك بعد ما بتخدم وبتصلي الحكاية ابتدت كده ايه، يبان فيه تغيير حصل. بس مش كفاية، والتغيير ما بقاش صعب زي الاول لانه البشاير بدت، فعملية التهذيب بتبقى مشجعة. فكرة التهذيب دي كمان ليها اضافة تاني، حاجة يسموها التطعيم. الشجر له تطعيم، مش تطعيم شال الاطفال. التطعيم مقصود بيه ايه؟ ياخدوا من نبات يطعموا بيه نبات تاني، يحطوا غصن مصحصح كده يعني، ويحطوه على نبات زي عملية التهجين في الحيوانات. دي شرحها بولس في روميا لما بيقول يا جماعة انتوا كأمم اتطعمتوا في اليهود. اليهود هم الأصل، لأن الامتداد الطبيعي لليهودية هو المسيحية، وانتوا جيتوا من بره كغصن اتطعم في الأصل. فما تفتخروش على الأصل، ما تقولوش احنا الأصل، انتوا مش أصل، انتوا جيتوا كده ضيوف يعني. صحيح دلوقتي بقى فيكوا ثمر وبقيتوا زرعة واحدة خلاص، لكن يعني ما يصحش تقولوا ما لهمش لازمة اليهود. قال إن كنت أنت قد قطعت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، ده بيكلم الرجل اللي كان وثني في الأول، وطعم في الخط اليهودي الجديد الزيتونة الجيدة اللي هم المسيحيين الأوائل دول، فكان بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. يعني لو أنت الجديد اللي ما كنتش عمرك يهودي ولا تعرف موسى ولا الشريعة، انضميت لكنيسة ربنا، أمال اللي عارفين موسى والشريعة لما يبقوا مسيحيين دول يبقى أحلى وأحلى، فما تفتخرش عليهم. أنا ما أقصدش هنا يهود وأمم بقى، بس أقصد فكرة التطعيم. يعني إيه؟ يعني أنت بتطعم حياتك بأغذية روحية، بتقرب من شخص روحاني بتضيفه لحياتك، بتقرب من أصدقاء خايفين على أبديتهم، بتدخل في مجموعة بتحب الخدمة، بتفتح لنفسك مجالات جديدة تبنيك روحيا. ده اسمه تطعيم، بتزق نفسك زق، بتحاوط نفسك بجو عشان يبقى كله في اتجاه الثمر الحلو. تطعيم، كل ده تحت كلمة ينقيه ليأتي بثمر أكثر. آخر نقطة بقى إيه؟ انتظار الثمر. يبقى هنغرس صح، نسقي كويس، نشيل الشوك بانتظام، نتنقى بتوبة مستمرة، في الآخر إيه؟ نستنى الثمر. في تثنية يقول أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك. ربنا واعد بإيه؟ بالمطر، والمطر معناه النعمة. ربنا بحكمته العالية يعمل حاجة اسمها مطر مبكر ومطر متأخر. برضه هقول بالبلدي، ولو حد فيكم زراعة لأني بغلط يبقى يقول لي بعد كده عشان أتعلم. لكن اللي أنا فهمه إن في أول الموسم لما تتحط البذور بتحتاج كمية مية كتيرة في أول الزرع، بعد كده المانتننس ممكن مية أقل شوية بس تبقى منتظمة. قبل الحصاد عشان الثمر، ده الثمر محتاج كمية مية عالية قوي، اسمه المطر المتأخر. فاهمين الفكرة؟ يبقى مطر مبكر. حسيت كده انك لما قربت من ربنا او لما رجعت له خدت زقة جامدة، اتزقيت زقة عشان ترجع تاني لربنا، زقة من بره، زقة نعمة، زيارة نعمة، ربنا زقك زقة عشان تبتدي. عاوزة زقة تاني بقى عشان ايه؟ عشان تطلع محبة وفرح وسلام. يعني انت دخلت في السكة، بقيت نبات كويس مغروس في بيت ربنا، بس فاضل الثمر، ده المطر المتأخر. في حزبة ربنا مستعد يزقك الزقة التمام بقى عشان تتنقل نقلة تانية، مش بس تبقى شجرة مغروسة، تبقى تعطي ثمرها في حينه. دي النقلة التانية أو النقلة الخطيرة اللي قبل الحصاد. فده دور عمل ربنا، فأنت مستني دي. يا رب أنا بقيت معاك وجوه بيتك، بس بصراحة يا رب أنا جوه بيتك وقربت منك بس ما تغيرتش. أنا ما تغيرتش، أنا عارف نفسي ما تغيرتش كفاية. تغيير ده عليك أنت بقى يا رب، أنا مش عارف. عشان قلبي يوسع وينضف خالص دي عاوزة معجزة يا رب، دي عاوزة مطر متأخر بقى. أنا خدت المطر المبكر وتلميت ورجعت كده وبقيت مركز معاك، بس أنا مستني زقة تاني. لأن الثمر بمعنى التغيير الحقيقي اللي يحصل عشان يبقى جوايا سلام وفرح والحاجات الحلوة دي، دي عاوزة إيدك أنت بقى، عاوزة مطر متأخر. فتفضل تطلب المطر. عشان كده تلاقوا في آية تانية في زكريا يقول تنتظروا المطر المتأخر. تفضل تقول له يا رب زق، يا رب زق، اديني نعمة بقى، قويني بنعمتك، غير. ربنا يسوع بعد لقاء السامرية، طبعا دي السامرية دي تزقت زقة تمام لأنها كانت بره خالص، وأثر فيها بكلمتين حلوين. والجماعة السامريين كانوا ناس طيبين جدا وجهلة، جهلة من ناحية الدينية يعني. فجم التلاميذ واستغربوا انه بيتكلم مع واحدة سامرية، وبتكسفوا يسألوا طبعا. وبعدين هو لقوه فرحان قوي لانه السامرية ابتدت تثمر، دخلت تجيب الناس. فقال لهم اما تقولون انه يكون 4 شهور ثم يأتي الحصاد؟ البلاد دي ساعتها فلاحين كلهم، فحتى الصيادين اللي من التلاميذ عايشين بفكر زراعي. لغاية قريب في بلادنا تلاقي الناس كلها تعرف توت من بابا من هطور، احنا بس اللي في القاهرة مش فاهمين حاجة. انما تروح الصعيد، تروح اي بلد يتكلموا اللغة دي، لغة الزراعة، لغة الارض، كله فاهم. فيحطوا مواعيدهم على قولة الحصاد وعلى قولة المطر وعلى قولة البذور، حياتهم مرتبطة جدا بالارض. فهنا ربنا فهم الحكاية أو بيتكلم نفس اللغة، فبيقول لهم أنتوا بتقولوا فاضل 4 شهور على الحصاد، إيه رأيكم؟ عندي خبر حلو، ارفعوا أعينكم لتنظروا الحقول قد بيضت للحصاد. لا ده أقل من 4 شهور، ده الحكاية خلاص استوت. معنى كده إيه؟ هو بمجيئه نزل المطر المتأخر، جه المسيح بنعمته يسوي الناس بسرعة، ينقل الناس نقلات كبيرة. قال لهم ارفعوا عينيكوا كده شوفوا الناس خلاص على زقة، زقة صغيرة تخليهم يتعدلوا. فعلا في يومين كل السامرة خرجت وقعدت مع المسيح وقالوا أنت المسيح مخلص العالم، خدوا الزقة فاستووا بسرعة. انتظار الثمر هو ده فكرة الرجاء أو الترقب. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ما تيأسش انك ما تغيرتش، خليك في الشغلانة الأولانية، غرس، سقي، نزع الشوك، تنقية، وبعدين اقعد استنى. استنى هتتغير، ما تيأسش. اوعى تقول بقالي سنين بصلي ما حصلش تغيير. لا حصل، ولسه هتشوف تغيير جامد هيحصل. لا بس اقعد في وضع الترقب بقى. انت عملت اللي عليك، شوف بقى ربنا يعمل المعجزة بتاعته، هو المطر المتأخر، ان الثمر فعلا يستوي والشجر كده يحمل يسموه. فالترقب في رجاء، انا رب مستنيك تغير، مستنيك تصلح لي افكاري، معرفتش بقى لي سنين اظبطها، مستنيك تعمل معجزة وتخلي افكاري حلو. قلبي مش عارف يحب فلان، انا مستني انك تحطها بقى حط كده، مش هعرف اعمل حاجة اكتر من كده. ترقب. يجي مع الانتظار الشكر، لان لما يبتدي الثمر يطلع تحس فعلا انك مش مصدق نفسك، انا فعلا اتغيرت، فعلا بقيت فرحان، ايوه فعلا رجعت للثقة بنفسي، ممكن فعلا ما بقيتش بحب الخطية. دي حصلت امتى دي؟ ده انا كنت بموت فيها. ممكن هنا بقى يبقى تعبيرك شكر، تبقى مش عارف اقول لك يا رب انت عملت فعلا معجزة، بس ما حدش حاسسها غيري. اقصد ايه؟ دي حاجة داخلية اصلها، فاللي حواليك مش شايفينها او مش مقدرين، عادي يعني، كويس اتعدلت يعني. لا انت حاسس اكتر كتير من كلمة اتعدلت. لا انت عارف كويس انك تعبت قوي عشان تغير شعرة وما عرفتش. فاللي حاصل ده مش شغلك، التغيير ده مش بتاعك. فتبقى عندك شعور بالشكر والعرفان، يا رب كتر خيرك، انا اتنقلت نقلة مش بتاعتي، انا فهمت يعني ايه كلمة نعمة. النعمة دي مش بشطارتي ابدا، النقلة دي نقلة من ايدك انت. مع الشكر يجي الفرح، لان زي ما الثمر كان دايما مفرح ويعملوا حصاد وحفلات وكانوا يرقصوا ويغنوا زمان، تبتدي فرحك بالتغيير يحصل، فرح ان ربنا بيشتغل جواك، فرح ان جواك بينضف، فرح ان قلبك بيتنقى، فرح انك انت باصص للدنيا بصة مختلفة، ان حصل نقلة جواك نوعية كده انت حاسسها فعلا بوضوح، وحاسس كويس انه ده انت عملت حاجات صغيرة، بس اللي حصل ده اكتر من اللي انت عملته كتير. يبقى نراجع، خلي عندنا رجاء الثمر، والثمر ده هو اللي هيدخلنا السماء، وهو ده اللي مستنيه ربنا، ومش مستني اقل من كده، واللي مش ناوي يثمر يقطع، فدي حاجة تخوف. عشان نثمر في غرس، والغرس تلمزة، وفي سقي تدريب وجهاد وشوية شغل، في نزع شوك، شيل الحاجات اللي معطلة، الهم واللذات والغنى، في تنقية، في تهذيب، في متابعة، في مراجعة، وبعد كده في انتظار للمطر المتأخر وللثمر المتكاثر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.